قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني. من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني، يعني الشيخ رحمه الله بأن من حرف القرآن واعتقد أنه ليس كلام الله فهو على خطر إن تعمد ذلك ولم يقم عليه وقام عليه الدليل، فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، وهو شرب الماء الآن الحميم الشديد الحرارة الذي يشوي الوجوه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، والعياذ بالله. وهذا شأن الكفار المعارضين والمعاندين، ومن أولئك من تعمد تحريف كلام الله عز وجل، فأول كلامه بأنه مخلوق، أو زعم أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله. وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، انتبهوا معي جيدا لئلا يفهم الكلام خطأ، لأن من وجدت عنده شبهة تأويل من عامة المسلمين ولم يتضح له الدليل فلا ينطبق عليه هذا الوعيد الذي ذكر الشيخ، ولكن هذا ينطبق في حق من تعمد بعد أن قامت عليه الحجة وبعد أن وضح له الدليل فأصر، قال: ولو قام هذا الدليل فإنه يعتقد إن القرآن حكاية أو عبارة عن ماذا؟ عن كلام الله، وليس هو كلام الله. أما من لم تقم عليه الحجة ومن لم يقم عنده الدليل وقلد الآباء والأجداد في هذه العقيدة فلا ينطبق عليه هذا الوعيد، لأنه لا يكون كافرا حينئذ، وإنما هو من مبتدعة المسلمين، من المسلمين الذين وجدت عندهم هذه الإيش؟ البدع. فهمنا هذا الأمر؟ يعني الشيخ رحمه الله لأنه في أول ظهور مذهب التأويل وكان جديدا عليه، ولذلك شد على هؤلاء كما شد السلف على الجهمية المعاندة وأطلقوا عليهم الكفر، ففعلا لأنهم قريب عهد بالنبوة والأدلة عليهم قائمة والحجة واضحة. ولذلك ألف الإمام عثمان بن سعيد الدارمي كتابه المعروف ماذا؟ رد عثمان بن سعيد على الكافر الإيش؟ العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. أما لو وجدنا أحدا من الأشاعرة والماتريدية يتبنون هذا الأمر ويقولون القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، فإننا لا نعامله بهذه المعاملة، وإنما نحاول أولا أن نبين له ماذا؟ الدليل. ها؟ القول الصحيح. أن نبين له القول الحق بدليله، وأن نبين له أن هذه الشبهة باطلة. فإذا أصر أحد على الرغم من بيان الدليل له وقال: لو سمعت ألف دليل فأنا لن أحيد عن هذا الأمر، فهذا هو الذي ينطبق عليه مثل هذا الوعيد، وعليه أن يتجرع العذاب جزاء تركه لآيات الله ولكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه أقوال البشر واتباعه فلسفة اليونان ومنطقهم وأدران الفلسفة وأوضار المنطق. لذلك يا إخوان ينبغي أن نفهم هذه القضية جيدا. الشيخ رحمه الله شد على الأشاعرة لأنهم أول ما ظهروا في ذلك الوقت وكان أمرا غير معروف، مع أنه مذهب الكلابية وليس مذهب من أبا الحسن رحمه، وليس مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وإنما هو مذهب محمد بن كلاب، ونسب إلى الأشعري لأنه مر به أن تبناه في طوره الإيش الثاني، مع أنه تركه وعاد إلى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فيعني من زعم أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وأقيم عليه الدليل ولم يقبله وأقيمت عليه الحجة فلم يقبلها وأصر على هذا الكلام فلا شك في كفره وأنه ينطبق عليه هذا الوعيد، وأنه متوعد بالحميم الآن وهو الماء الحار الشديد الغليان الذي هو كالمهلي يشوي الوجوه إذا كذب وعاند ولم يؤمن بالآيات، ويقول أنا لا أقبل الآيات وإنما كذب وعاند وقال القرآن مخلوق أو قال إن القرآن ليس كلام الله عز وجل، فهذا شأنه شأن المشركين الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله. فلا بد من مراعاة هذا الإيش التفصيل والتنبه له حتى لا نتسرع في تكفير مسلم. يعني بعض الناس قد يأخذ مثلا هذا البيت وقال إذن هم كفار، نقول له لا تنبه، إذا كان الشخص ممن انقدحت في ذهنه الشبهة ولم يفهم الدليل فهذا لعل له عذرة ولكنه مبتدع، أما من أقيم عليه الدليل وقال لا أريد هذا الدليل أنا أرفضه وعاند وكابر ولم يقبل هدى الله وأصر على التحريف والتأويل على الرغم من ظهور الحجة وبيانها وقيام الدليل، فمثل هذا لا يعذر ولا شك، مثل هذا غير معذور. أما من وقع في هذا التأويل لشبهة انقدحت في ذهنه وهو لم يفهم الدليل ولم تقم عليه الحجة بطريقة يفهمها، فمثل هذا لا شك أو نرجو أن يكون معذورا عند الله عز وجل ويترك أمره إلى ربه. وأما من ينطبق عليه هذا البيت وهو التوعد بالحميم والآن أو الماء الحار الذي هو من جهنم ومنه الصديد والغساق وما إلى ذلك، فمثل هذا ينطبق على هؤلاء الذين لم تقم عليهم الحجة ولم يفهموها. نعم. وهم ولماذا؟ لأن نقول لمن قال إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، تعال يا مسكين، من الذي عبر عن الله؟ من الذي حكاه عن الله؟ هل الله عاجز عن التعبير؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك فإنه ينبغي أن يعتقد المسلم أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة، لأن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، ولا يقال إن كلامه هو المعنى القائم بإيش بالنفس، ولا يقال إن كلامه مخلوق، ولا يقال إنه عبارة أو حكاية عن كلام الله، ولا يقال إنه تكلم بعد أن لم يكن إيش متكلمة كما تقول الكرامية، ولا يقال إنه تكلم بكل هذه الأمور مرة واحدة ثم لم يعد بعد ذلك متكلمة، ولا يقال إنها حروف وأصوات خلقها الله في الهواء وسمعها الناس من الهواء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل هو كلام الله عز وجل الذي تكلم به وسمعه منه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته. نعم تفضل. من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني. من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني. الذين زعموا أن حروف القرآن مخلوقة هم طوائف، منهم المعتزلة الذين صرحوا بأن القرآن مخلوق، ومنهم آخرون الذين قالوا إن الله خلق الكلام في الهواء، فسمع جبريل حروف القرآن من الهواء فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الطائفتين قد ضلتا سواء السبيل أو عن سواء السبيل، واتبعوا منطق اليونان وفلسفة الرومان، ولذلك جميع كتبهم التي ألفت في هذا الباب تجدها تخلو من قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي زعم أن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله كما خلق الأشياء فهذا زعم باطل، وقد بينا بطلان حججهم في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ ها؟ سواء في قوله الله خالق كل شيء أو في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أو نحو ذلك. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا بشكل إجمالي وبشكل عام. فنحن نلعن الجهمية ونلعن المعتزلة ونلعن الطوائف المبتدعة لأن الله لعنهم ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم، ولكن الشخص المعين من هؤلاء لا يجوز لعنه. والشيخ عندما يقول يلعنه كل أواني، أي في جميع الأوقات يلعنه، لأن اللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا، يعني لعن من يقول بهذا الأمر بشكل عام، ولا يعني ذلك لعن المعين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان الذين قتلوا القراء، عاتبه ربه سبحانه وتعالى بقوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنهم. وفعلا بعضهم قد إيش؟ قد أسلم بعد ذلك، لأن الخواتيم بيد الله سبحانه وتعالى، ولذلك لعن المعين لا ينبغي. نحن نلعن مثلا نلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وإيش وشاهديه، لكن لما يأتيك شخص معين قد وقع في الربا وهو مسلم تقول له تعال يا ملعون، ها؟ لا. هل هذا يجوز؟ أجيبه لا يجوز. لا يجوز، فلعل الله أن يتوب عليه في المستقبل. لكن تقول لعن الله آكل الربا وتعني جميع من يصر على ذلك، لعن الله آكل الربا. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين، تأتي أنت إلى مصور المعين تقول تعال يا ملعون؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن، تأتي وتقول لها تعال يا ملعونة؟ ها؟ لا. هذا لا ينطبق على لعن من؟ المعين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نلعن الطائفة، لكن تأتي لشخص تقول تعال يا فلان أنت ملعون لأنه وقع في بعض الأحداث، ها؟ لا، هذا لا ينبغي، لأننا لا نعلم ماذا الخواتيم ولا نعلم العواقب. ثم إن هذا ليس من الحكمة. إذا أردت أن تنصح أحدا قل له يا أخي تعالى أنت مسلم جزاك الله خيرا وتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين فاترك التصوير، وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فلماذا تأخذ الفوائد الربوية البنكية؟ لأن آكل الربا ما حكمه؟ ملعون. لكن لا تأتي إليه تقول تعال يا ملعون، فإذا قال كلمة العن يقول لأن الله لعن آكل الربا، أنت بهذا ماذا؟ أولا أنت تنفره من دعوتك، وثانيا ماذا؟ أنت لا تعلم عن ماذا؟ عن خاتمته، لا تعلم عن خاتمته. ولذلك الذي عليه التحقيق من كلام أهل العلم أنه لا يجوز لعن من؟ المعين. لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين. طيب هنا فلذلك كلام الشيخ هنا مقيد بالطائفة التي تقع في هذا الأمر لا بالأفراد. هذا مقيد بمن؟ بمن؟ بالطائفة لا بالأفراد، بالطائفة التي تقول إن كلام الله إنه عبارة عن كلام الله وإنه مخلوق. لكن لما نأتي للأفراد لا، لما نأتي للأفراد نتوقف ونتريث، إلا من علمنا بيقين أنه مات على الكفر مثل أبي جهل وغيره وفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نحو ذلك، هؤلاء نلعنهم ولا كرامة، وعتبة وشيبة بن ربيعة هؤلاء ملعونون. نعم. فنتنبه أن هذا اللعن لا نطبقه على الأفراد، وإنما نطبقه على من؟ على من يفعل ذلك، على الطائفة التي تفعل هذا الأمر، ولا نعممه على الأفراد، لأن الأفراد أولا نحن لا نعلم خواتمهم، وثانيا أنه ليس من الحكمة أن تلعن الأفراد والأمر المعينين. والأمر الثالث أن منهج السلف، التحقيق في منهج السلف عدم لعن من المعين. نعم فضل. لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. قبل أن ننتقل إلى هذا البيت، ولعل هذا البيت ربما نؤجله إلى دروس لاحقة إن شاء الله. إيش البيت اللي بعده؟ اللي بعد هذا والوقف في القرآن، والوقف في القرآن خبث باطل. طيب لا نأخذ هذا البيت اقرأه. ولا لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان. المبتدع هو الذي اتخذ البدعة منهجا له، كالانتماء إلى الطوائف المنحرفة عن الدين وتبني مناهجها ولو كانوا مسلمين، فإنه ينبغي أن تهجره وأن تبتعد عنه وأن لا تؤكله ولا تشربه. وأما من عنده شيء من البدع ولم تكن البدع منهجا له فالأولى عدم الهجران، لأن ذلك يسلمه لمن؟ للمبتدعة المغرقين أو لأعداء الإسلام. فإذا كان ممن وقع في بعض الأخطاء أو التأويلات أو البدع ولم تكن تلك البدع منهجا له يتبناه وينافع عن أهله فلا ينطبق عليه هذا الأمر، وهو الهجران والاكفهرار في وجهه والبعد عنه وتجنبه وعدم مخالطته. إذن المسألة فيها تفصيل. أما المتزندق فهذا يهجر قولا واحدا، المتزندق هو المنسلخ من الدين، المنسلخ من الدين من الذين يستحلون ما حرم الله ينكرون بعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو تارك الصلاة ونحو ذلك. المبتدع ولو لم يكن متزندقا إذا كانت البدعة منهجه وطابعه ومنهج حياته فابتعد عنه لئلا تكثر سواده ولئلا تتأثر أو تتأذى ببدعته. قال غير واحد من السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تساكنوهم. عندما جاء بعض المبتدعة إلى محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قالوا: يا أبا بكر، نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، ولا آية. قالوا: فحديث عن من أحاديث رسول الله. قال لهم: ولا حديث، وإما أن تخرجوا أو أخرج. فقال له بعض الجالسين: يا أبا بكر، هل لا سمعت منهم شيئا من القرآن أو السنة؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهم فتقر في قلبي، أو كما قال رحمه الله يخشى حتى على نفسه. والإمام مالك عندما جاءه المبتدع وقال: الرحمن العرش استوى، فكيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه من المجلس. وآثار السلف في هذا الباب كثيرة، وهذا ينطبق على المبتدع الذين هم مؤصلون في البدع. أما الذين وجدت عندهم بعض الأخطاء البدعية وهي ليست منهجا لهم فينبغي الترفق معهم والحكمة لعلهم يستفيدون ويرجعون. أما من أصر ورفض سماع الكتاب والسنة وأصر على بدعه فهذا يترك ويهجر. ثم أيضا يراعى في هذا الهجر المصالح والمفاسد، فإن كان هجره قد يسلمه إلى أو يوقعه فيما هو أعظم أو يتكثر به سواد أعداء أهل السنة، فينبغي عدم الهجر لئلا يتضرر به المسلمون. وإن كان الهجر يؤثر فيه ويكون سببا في هدايته فإن الأولى هجرانه لعله يرعوي. ولا أدل على هذا من مسألتين. المسألة الأولى قصة كعب ابن مالك ورفيقيه، فإن ما بدر منهم لم يكن نفاقا ولا جحدا ولا عنادا ولا شيئا من ذلك، وإنما هو التسويف، وكان يتمنى كل واحد منهم أنه ذهب بعد أن فات الأوان، لكن حصل شيء من التسويف والكسل الذي ندموا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء الثلاثة الذين قبل الله توبتهم. وأمرهم لم يكن مثل شأن بعض أهل البدع، ومع ذلك هجروا، لأن الهجر هنا أولا فيه نفع لهم وفيه تمحيص لهم، وكان سببا في أن من الله عليهم بالتوبة. لكن الرجل الذي يعني حصلت منه بعض الأخطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرارا يؤتى به ويجلد في الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، وقال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم. هل معنى ذلك أنه يؤوي أهل المعاصي؟ لا، حاشا لله، ولكن يعامل كل حالة بما يناسبها. وأيضا مثل هذا تركه للمنافقين لئلا يعود أذاهم على من؟ على المسلمين من ناحية، ولئلا يتذرع بذلك أعداء الإسلام فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه مع أنه يعرفهم واحدا واحدا، ومع ذلك كان يداريهم. وفرق بين المداراة وبين ماذا؟ وبين المداهنة. المداهنة التنازل عن الحق مع وضوحه وظهوره، وأما المداراة فهو ترك ما هو أولى، ترك ما فعله أولى من تركه ولو لوقت، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إسماعيل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا هذه القضية. بعض طلاب العلم إذا أخطأ أخوه أو زميله وقع في شيء، وربما أنه كان متأولا أو ناسيا أو جاهلا، قال له أنا سأهجرك، أنت كرابيسي، أنت مهجور، لا أسلم عليك، لماذا تمشي مع فلان ولماذا تمشي مع علان؟ وقد وجدنا هذا من صغار الطلبة وللأسف، الذين يهرفون بما لا يعرفون، وهذا خطأ. ارجع إلى الطلاب، إلى المشايخ، إلى كبار العلماء، يفتونك في الهجر من عدمه، فقد تقتضي المصلحة عدم الإيش؟ الهجر أحيانا، وقد تقتضي الهجر في مسألة أقل إيش منها، إذا كان يؤمل أن تكون سببا في هداية المهجور. فمسألة الهجر ينظر إليها من زاوية وقاعدة مراعاة المصالح وإيش والمفاسد، ما ينظر إليها من رأيك أو رأيي أنا الخاص وعواطفنا، لا لا يا عبد الله. ولذلك كلام الشيخ هنا ترى مقيد، اهجره ثم لعنه ثم كل هذا مقيد بما بما بالجمع بين أقاويل من السلف، وقبل ذلك بالجمع بين نصوص الكتاب والسنة. أنا أسألكم سؤالا، أيهما أعظم جرما، كعب بن مالك ورفقته رضي الله عنهم وأرضاهم أم المنافقين؟ هل هناك مقارنة؟ لا، المنافقون ما شأنهم؟ كفار المسلمون؟ كفار. ومع هذا داراهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمداراة ليست مداهنة ولا موالاة، لا تعتبر مداهنة ولا موالاة، وإنما تأخير أحيانا ما حقه التقديم لمصلحة تعود على الإسلام والمسلمين. فالسكوت عن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مداهنة ولا مجاملة ولا موالاة، وإنما بينت لكم الأمرين، وهما أولا اكتفاء شرهم وأذاهم، وكذلك ثانيا لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فيراعى الوضع الذي يعيشه المسلمون، الوضع الذي يعيشه المسلمون يراعى وينظر له بعين الاعتبار. لذلك ينبغي لبعض صغار طلاب العلم الذين تأثروا ببعض مناهج الحدادية من حيث لا يشعرون، والحمد لله أن هذه الفكر قد ضعف إن شاء الله تعالى بذهاب الحداد وزمرته، لكن مع ذلك قد يوجد تصور عند بعض الناس وهو تسرع في الهجر، فلان أنا ما أسلم عليه، ليه؟ لأنه يمشي مع فلان الحزبي. طيب فلان حزبي أنا معك، لكن هل سألت أخاك لماذا؟ لعله مشى معه يدعوه، هل رأيته يشاركه في بدعته؟ هل رأيته يمارس طقوسه؟ هل رأيته يقع في ما يقع فيه؟ طيب إذا زرت أنا بعض المراكز التي فيها ما فيها من الدخن، وبخاصة في خارج هذه البلاد توجد مراكز إسلامية فيها دخن ودخن، وأمور تعرف منها وتنكر كثيرة، والمسلمون في وضع يعني يحتاجون فيه إلى شيء من المداراة، لكن لا تظن يا عبد الله أن المداراة هي التنازل عن المبادئ. علينا أن نفهم منهج السلف، فرق بين المداراة وبين أن يأتي شخص ويذوب مع المبتدعة ويطبل معهم ويرقص معهم ويمارس معهم ماذا؟ بدعة. طقوسهم، وبين شخص قد يذهب إلى فلان ويدعوه إلى الله، قد يهدي إليه شيئا من المال، إلا إذا يعني وجد احتمال أن هذا المال يكون يعود بالشر عليها وعلى المسلمين، لا والله لا يجوز هذا. فعلينا أن نفرق بين المداراة وبين المداهنة والموالاة، كما بين الثرى والثريا. لا يدخل في هذا المعاملة وحسن الخلق مع الناس حتى مع الكفار والمعاملة الدنيوية. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند من؟ ها؟ يهودي. عند يهودي. وعلي رضي الله عنه كان يمتح الدلاء لليهودية كل 16 دلوا، كل دلو بإيش؟ بتمرة. راعوا هذه، تنبهوا لهذه الأمور يا إخوان. يجب أن ننظر إلى الشريعة على ضوء مجموع النصوص، لا نمسك بجانب نص على حساب إسقاط نص إيش آخر كما قد يفهمه البعض. فالهجران والبعد عن المبتدعة وبغضهم ويعني التولي عنهم ينبغي إذا كانوا مغرقين مؤصلين في البدع ودعاة إلى بدعهم وكانت المصلحة تقتضي ذلك. وأما إذا لم تقتضي المصلحة ذلك فلا بأس من لقاء من تقتضي المصلحة منهم ذلك، بشرط عدم الذوبان في طقوسهم وعدم تكثير سوادهم وعدم الخروج معهم والسير معهم في الذهاب إلى بدعهم التي يمارسونها. أرجو أن تكون هذه النقطة واضحة. ها؟ طيب، أما قوله ويعني ينبغي أن تغضب عليه غضب مالك، مالك خازن النار الذي هو مكفهر دائما، فقال يا ما ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. غاضب لا يعرف الرحمة أبدا. فهو يقول عليك أن تكره أصحاب البدع وأن تكفهر في وجوههم وأن تغضب عليهم غضب مالك خازن إيش؟ خازن النار. ولكن هذا يخضع إلى التفصيل الذي بيناه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم مما يحب ويرضى.